فصل في الإنفاق والتسليم. عليه الإنفاق إذا يستلم زوجته أو نفسها تسلم، ولو صغيرا كان أو مجنونا أو كان ذا مجبوب نوع نينا، وجاز الامتناع منه إلا أن تقبض المهر الذي قد حلا. وحيث سلمته نفسا طائعة لم تملك أن تكون بعد مانعة، والزوج إن أعسر بالإنفاق كان إليها الأمر في الفراق. فإن يغب أخذها تعذرا، وادينت فالحكم كالذي أعسرا.